الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نتحدث أيها الإخوة في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكنا نتحدث في درسين عن سيدنا أبي الدرداء. أبو الدرداء هذا المولود في المدينة المنورة والمدفون في مدينة دمشق، وقد جاء إلى مدينة دمشق داعيا إلى الله تعالى. طلبه سيدنا عمر أن يكون واليا على الشام فأبى، قال طيب أجعلك قاضيا فأبى. ثم قال لعمر إذا أردتني أن أكون عندهم أعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم فعلت. قال نعم. فجاء أبو الدرداء إلى الشام ليعلم أهل الشام دينهم. وهذا هو شأن المسلم يا أيها الإخوة. الله عز وجل قال والعصر، يعني أقسم بالعصر، هذه الواو واو القسم، كما تقول أنت والله، يعني أقسم بالله. والعصر يعني الله عز وجل يقسم بالوقت بالزمن بالدهر. إن الإنسان لفي خسر، الناس كلهم خاسرون، الأغنياء الفقراء الموظفون العمال الكبار الصغار الرجال النساء أصحاب الشهادات العالية أصحاب الشهادات الدنيا. إن الإنسان، هذا كلمة الإنسان اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، يعني كل الناس. إن الإنسان لفي خسر، خاسرون كلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور إذا أنت عملت فيها فأنت من الرابحين. المؤذن عندما ينادي حيا على الفلاح، يعني تعالوا لأخرجكم من الخسران الواقع بكم. كيف تفلح بهذه الأربعة؟ آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. نحن الحمد لله من المؤمنين، يبقى عليك أن تجتهد في عمل الصالحات. ما حييت بدك تعمل صالحات، ما حييتي بدك تعملي من الصالحات حتى تكوني من المفلحين، وإلا أنت في خسران. وعملوا الصالحات. الآن رقم ثلاثة، تواصوا بالحق، يعني أمر بعضهم بعضا بالحق، أمر بعضهم بعضا بالمعروف، علم بعضهم بعضا القرآن الكريم، علم بعضهم بعضا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تواصوا هي على وزن تفاعلوا، صيغة تفاعل هذا فعل يحمل معنى المشاركة. يعني أنا عندما بقول لك صافح فلان أخاه، أنا كم واحد عم يتصافحوا؟ اثنين. شارك فلان جاره، كم واحد عم يقوم بالفعل؟ اثنين. قاتل فلان عدوه، اثنين. كل فعل على وزن فاعل يحمل معنى المشاركة، في الغالب أنه اثنين أو أكثر غالبا. الآن تواصوا يعني تفاعلوا على وزن تفاعل، معناته أنت بدك تأمرني بالمعروف وأنا بدي أمرك بالمعروف. أنت بدك تأمر جارك تعلمه القرآن الكريم وجارك بده يعلمك سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما لم يتحول المجتمع إلى مجتمع آمر بالمعروف كلهم، مو بس المشايخ، مو بس أئمة المساجد، مو بس الخطباء، مو بس المدرسين، مو بس طلاب الشريعة، مو بس المفتين، كل الناس، وإلا نحن خاسرون يا أيها الإخوة. الله يقول والعصر يا عبادي أقسم لكم بالوقت. خطر أعرابي سمع رجلا وهو ليس مسلما، هذا الأعرابي سمع رجلا يقرأ سورة الضحى، أو سورة والفجر، هذه السور التي فيها بدايتها قسم، هلا والضحى يعني أقسم بالضحى، والعصر أقسم بالعصر، والفجر أقسم بالفجر، والليل أقسم بالليل. فسمع تالو يتلو بهذه السور التي أولها قسم، فقال: من ألجأ الجليل إلى الحلف؟ مين هذه اللي ماله مصدق رب العالمين حتى خلال رب العالمين يحلف له؟ جرت العادة أنك إذا كذبت إنسانا حلف لك، الآن الله عم يحلف لنا: يا أيها الإخوة، يا عبادي، كلكم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عشان هيك سيدنا أبو الدرداء جاء من المدينة المنورة إلى دمشق على أقدامه ليعلم الناس القرآن. طيب أنت كم رجلا علمته القرآن؟ صار عمرك 40 سنة، أليس القرآن كتابك؟ أليس هذا الدين دينك؟ ماذا فعلت للدين؟ بكرة كلاتنا أيها الإخوة في سؤال سنسأل إذا وقفنا بين يدي الله: ماذا خدمت دينك؟ ما فيك تقول له: يا رب والله أنا بتعرف كنت حداد، دوبني بداوم بشغلي من الساعة 8 للساعة 8، يا رب والله ما كنت أفضى بنوب، والله حك راسي ما أفضى. صدق ستحاسب حسابا شديدا. بدك تخدم دينك، يا بتخدمه بفكرك وعقلك، يا بتخدمه بوقتك، يا بتخدمه بجهدك، يا بتخدمه بمالك، يا بتخدمه بتكثير سواد المسلمين. المهم يا أخي لازم تخدم هذا الدين. قلت لكم مرة، وكذلك المرأة المسلمة، لابد تخدم هذا الدين، لابد تخدم طالبات القرآن، لابد تخدم أهل القرآن أهل الحديث. يعني يكون لك اسم يا أخي بخدمة الدين، بس لا تجلس مكتف اليدين لا تعمل شيئا. تحرك تحرك. المؤمن ما إن يؤمن حتى يعمل فورا، آمنوا وعملوا. لذلك الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل 52 مرة في القرآن الكريم. الله يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني فورا بعد أن تؤمن لابد أن تعمل الصالحات، لابد أن تتواصى بالحق، لابد أن تتواصى بالصبر. خطرة جاءني أخ كريم طبيب، هو قال: يا أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين، لكن أنا ما عندي وقت لأكون كثيرا في المساجد، يعني لعل بالأسبوع أستطيع أحضر درسا غير خطبة الجمعة، محافظ على طاعته وعبادته، بس ما بيستطيع دائما يكون في المساجد يعلم الناس، وما عندي مال أخدم به الدعوة الإسلامية. قال: لكن أنا الله عز وجل عاطيني عقل كبير. فعلا هو ذكي جدا. قال لي: لا شك أنتم أثناء الأعمال أعمالكم الإسلامية تحتاجون إلى تفكير بشيء، فأنا اعتبرني عندك، لما بتحتاج شغلة فكر لك فيها خبرني. والله تفاجأت، قال لي: أنا يعني اعتبرني أنا بفكر لك. بالفعل أنني مرة قبل شهر رمضان، من شهر رجب أبدأ بتحضير دروس شهر رمضان، ففي مطلع شهر رجب قلت له: أنا في رمضان عندي 90 درس، بدي تفكر لي شو بدي درس، شو المواد اللي درس فيها. قال لي: حاضر. هو بعيادته، هو بشغله، هو بمكتبه، هو ببيته. بعد 4-5 أيام قال لي: فكرت لك، بدي اجي لعندك. قلت له: تفضل. جاء والله جاب لي خيارات وفعلا استفدت. قلت له: طيب اذا امرت هلا ممكن انت كمان تساعدني بتحضير هذا الخيار. قال: طيب. غاب 23 يوم، يعني بنهاية شهر رجب جاب لي مسودات للتحضير بمادة معينة. يعني اللي بده يخدم الدين بيخدم الدين، واللي ما بده يخدم الدين يعني بيجعل نفسه مفلوج هو ماله مفلوج، بيجعل نفسه كسيح هو ماله كسيح، بيجعل نفسه أعمى وهو ليس أعمى، بيجعل نفسه أخرس وهو ليس أخرس. بيقول لك: يا أخي صعب، صعب لا لأدران احكي ولا اشكي ولا ابكي ولا اوم ولا اعود، يعني تلاقي بيجعل نفسه ابدا يسقط ارضا. يا اخي تحرك، لا بد ان تخدم دينك. الله قال والعصر، اقسم بالعصر، الناس كلهم خاسرون. يا ايها الاخوة، لو رفعوك بالوظيفة انت خاسر، لو كدر معاشك انت خاسر، لو اشتريت بيت احسن موقع وأحسن إطلالة وأحسن مساحة وأحسن ديكور أنت خاسر، لو اشتغلت بشركة وعينوك مدير عام أنت خاسر. هيك الله عم بيقول. البشر عندهم موازين أرضية، بس الله عنده موازين إلهية، والموازين الإلهية أصدق من الموازين الأرضية. نحن البشر يعني إذا واحد رفع بوظيفته ربحان، كتر معاشه ربحان، بس الله عم بيقول والعصري أقسم لكم أنه خاسر ما لم يطبق هذه الأربعة. ألا إذا طبق هذه الأربعة وترفع بوظيفته ممتاز، وزاد معاشه ممتاز، واشترى بيت في أحسن موقع بمدينة دمشق ممتاز، بس المهم والمحور والعمدة هي هذه الأربعة. المرأة المسلمة إذا حصلت على شهادة طب خاسرة، صيدلي خاسرة، هندسة خاسرة، تجارة خاسرة، صارت معيدة بالجامعة خاسرة، ما لم تحقق هذه الأربعة. إذا حققت هذه الأربعة ونالت هذيك الشهادات منيح، حققت هدول الأربعة بدون الشهادات منيح. المهم أن نتحول كلنا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، صاروا يؤمروا بعضهم البعض بالحق يا أخي، وينهون ينهى بعضهم بعض عن الباطل، وتواصوا بالصبر، لأن هذا العمل الصالح صعب، والتواصي بالحق كمان صعب. يعني ما بيصير الإسلام والدين ينتشر هيك بسهولة، في صعوبة. أنت مرات تأمر واحد بمعروف بيقول لك روح من وشي، بيقول لك الله معك، بيطردك، ما بيفتح لك الباب، بيقلب وجهه في وجهك. بدك تتواصى بالصبر، أي طول بالك اصبر. أحيانا تجي لتخدم إنسان خدمة فيؤذيك، أريد حياته ويريد قتلي، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. بدك تصبر. أحيانا بنتك تأمريها بمعروف أو بتنهيها عن المنكر، بيصير بينك وبينها خصومة، بدك تصبري. ابنك تدعوه إلى الخير ما بيستجيب، بدك تصبر. جارك تأمره بالمعروف بينزعج منك، بدك تصبر. وتواصوا بالصبر. الآن نحن نتحدث في سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. اليوم هو الدرس الأخير عن سيدنا أبي الدرداء، وسأعرض عليكم ثلاث مواقف لسيدنا أبي الدرداء جرت له في مدينة دمشق. والمواقف، الأسبوع الماضي عرضنا لموقفين له جريا في الشام. أول أمر، سأطلعكم على داخل بيت سيدنا أبو الدرداء. شوفي بقلب بيت سيدنا أبو الدرداء شو كان يحكي هو ومرته، شلون كان يعني توجيه الأسرة، شو موجود. فوجدت هذين القولين، واحد يقوله أبو الدرداء وواحد تقوله أم الدرداء زوجته، مشان كل واحد بيناتنا يشوف كيف يعني أبو الدرداء في البيت. قال أبو الدرداء: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. يعني إذا أكثرت الذكر بكرة ستدخل الجنة ضاحكا. هيك أبو الدرداء عم بيقول. شوف زوجته هلأ شو بتقول. قالت أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء. أنا صرت اتفنن بالعبادة. أم الدرداء مرة صيام مرة قيام مرة قرآن مرة بر مرة صلة مرة خدمة. طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. يعني أبو الدرداء ذاكر لله تعالى، وزوجته أم الدرداء كمان ذاكرة لله تعالى. فيكم بقى تتخيلوا هالبيت يلي كبير البيت فيه مشتغل بالذكر وزوجته مشتغلة بالذكر، شو حيساوي هذا البيت؟ حينشر الخير والنور كثيرا. أما إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أديش جميل إذا الشاب المؤمن اختار زوجة من نفس البرنامج الذي هو خططه في حياته، هو في مجالس العلم والذكر واختار زوجة من مجالس العلم والذكر، فتاة المسلمة هي من مجالس العلم والذكر، جاءها خاطبون فاختارت منهم صاحب مجلس الذكر والعلم، تنشأ بيوت يا أيها الإخوة يرضى عنها الله عز وجل. والله ما لم ندخل تعاليم الله عز وجل داخل بيوتنا الله عز وجل لن ينصرنا. نحن بحاجة يا أيها الإخوة أن ندخل تعاليم الله داخل البيت. أحيانا تلفزيونات بتلاقي رجل مصلي صائم حاج مزكي، أحيانا بيحضر مجالس علم، شوفوا على الأفلام يلي بيطلع عليها في البيت ساقطة جدا، شوف الأقنية الفضائية اللي مولف عليها جهازه في البيت سيئة جدا جدا سيئة. كيف يا أخي تفعل هيك؟ أنت مسلم ملتزم منضبط، كيف؟ بقول لك أخي عم نتسلى. ابن يدخل على أبيه في غرفته الخاصة بيشوف الأب ينظر إلى أفلام ساقطة، كيف هيك أنت يا أيها الأب المسلم المصلي؟ بقول لك يعني تسلاي، نحن تسلاي، كيف تفعل هيك؟ ماذا سيحدث في بيتك إذا بني البيت على هذه الطريقة؟ الزوجة بتلاقي مرات امرأة مسلمة محجبة مصلية تحضر أحيانا في مجالس العلم، إذا ذهب زوجها في العمل قاعدة عم تشوف مسلسلات فيها مواقف وفيها قصص سيئة جدا سيئة جدا، عندها سيديات أغاني عليها صور ساقطة جدا جدا ساقطة. أحيانا تدخل إلى بيت تلاقي لوحة الكمبيوتر عليها صور كتير سيئة، كيف تفعل هيك؟ أو ابنه على جهاز الموبايل يا لطيف صور من أسوأ ما يكون، كلمات ورسائل، افتح أرشيف الرسائل بتلاقي في رسائل جدا سيئة، كيف تفعل هيك؟ بالبلوتوس بعثوا له إشارة إنه في في في مقطع بيستقبله سيء جدا، كيف تفعل هيك؟ أخي عم نتسلى عم ضيع وقت. إذا كان بيتك نشأ بهذه الطريقة هذا البيت مهدوم حكما، الشيطان سيتولى هدمه، الشيطان سيتولى الإفساد فيه، الشيطان سيتولى الطلاق، سينتهي بهدم هذا البيت بتدمير هذا البيت من الداخل، والسبب الأب والسبب الأم والسبب هذا الابن أو هذه البنت الذي لا يتقي الله عز وجل. تدخل أحيانا إلى بعض الغرف تلاقي بنت حاطة صور مطربين، أين الأب؟ تجد ابن حاطت في جزدانه صور مطربات بوضعيات سيئة، كيف؟ تجد ابن معلق صور على الفيترينة ساقطة، بنت في أشرطة كاسيت في أغاني أو كلمات نابية جدا جدا يستحيا من ذكرها، كيف أنت أيها الشاب عم تتكلم بهذا الكلام؟ وأنت مسلم وأنت مصلي وأنت ملتزم. أبو الدرداء أنشأ بيته على ذكر الله تعالى: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. وزوجته: طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. يا ريت يا أيها الإخوة تتحول بيوتنا، يعقد في بيتك مجلس الذكر. نيالك نيالك إذا أنت وزوجتك وأولادك بتعدوا بتذكروا الله في البيت كل يوم كل يومين أقل شيء كل أسبوع. اجتمعوا يا أخي على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. كيف تجتمعون على الطعام؟ كيف تجتمعون على لقاء معين؟ اجتمعوا يا أخي على الذكر شي يوم من الأيام في الأسبوع. والله إذا أدخلنا رب العالمين فيما بيننا، الله سيتولى إصلاح كثيرا من الأمور. يعني الآن الشباب الذين يتزوجون زواجا جديدا تجد أن النزاعات والخصومات كثيرة. واحد من الأمور يا أخي لأنهم بعيدين عن الطاعات والعبادات، ما بيصلي هو وزوجته بالبيت، ما بيذكر هو وزوجته بالبيت، ما بيقرأ قرآن هو وزوجته بالبيت، ما في رابط روحي. يعني نحن عندما نجلس فنذكر وينتهي الذكر، صحيح نحن ننتهي، لكن الخير الذي عقد لنا في السماء لا ينتهي. كان معنا أحد الإخوة يجلس لذكر الله تعالى في مجلس خاص، تعودنا في كل أسبوع نجلس للذكر. هذا الشاب ذهب إلى العسكرية، هو يتقن، هو أصله من الريف فيتقن العمل في الأشجار. معلمه في العسكرية طلب إليه عنده المعلم عنده شجر جوز، فحان وقت قطاف الجوز، بسموه فرط الجوز. هذا فرط الجوز بده يطلع على الشجرة وفي عصاية طويلة جدا، بده يطلع ويضرب بهذه العصاية إلى شجرة الجوز فيسقط الجوز، هناك من يجمعه من على الأرض. لكن هذه العصاية بحاجة إلى مهارة، لأنه ممكن الواحد يختل توازنه فيسقط. بالفعل هذا الشاب مع مهارته لكن يبدو ما يعني تعلق بشكل جيد، هو عم يفرط الجوز سقط من على الشجرة إلى الأرض، أسعف إلى المشفى، بعد أيام مات عليه رحمة الله. اسمه مهدي. صديقه أحد أصدقائه الذي كان يكون معه في مجلس الذكر رآه في المنام بعد الوفاة، رآه في مجلس الذكر. كيف مجلس الذكر اللي كنا بالدنيا نعده؟ كان قال هو رأى مجلس ذكر بالضبط نفس اللي قاعدينه نحن بالدنيا، لكن هذا الشاب الميت مهدي موجود معنا في الذكر. في نهاية جلسة الذكر الشيخ الأستاذ قرأ الفاتحة ودعا وقام الناس، قمنا جميعا. لكن هذا مهدي الميت الآن يراه صاحبه في المنام بقي جالسا في الذكر. فاللي عم بيشوفه بالمنام يعني ربت له على كتفه، نكشه من هيك ظهره، قال له: يا مهدي يلا قوم. الأستاذ قرأ الفاتحة والدعاء والإخوة كلهم ذهبوا، خلاص يلا قوم، انت قاعد ساعتك عم تذكر. فقال له، قال: لا، أنتم في الدنيا تنتهون من الذكر، أما نحن في الآخرة فنذكر الله دائما. ليش حلوة أنت هيك؟ إذا مت ذكرت الله دائما. إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. الناس يوم الأيام في توتر وفي ضيق وفي خوف وفي كربات وفي عرق وفي ضيق نفس، وأنت تضحك وتدخل الجنة ضاحكا. إذا بنيت نفسك على الذكر وبنيت بيتك على الذكر وعلمت أهل بيتك أهل بيتك ذكر الله تعالى. ورد الذكر في القرآن الكريم 262 مرة. تخيلوا الله عز وجل 262 مرة يتحدث عن الذكر بالقرآن الكريم. معناته الذكر يعني موضوع ثانوي، ولما موضوع أساسي أساسي. 262 مرة، منهم 48 مرة يأمر أمرا بالذكر، يعني 48 مرة الله يأمرنا بالذكر. فاذكروني أذكركم، اذكروني هي فعل أمر، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هي اذكر اسم، اذكر فعل أمر، واذكر ربك في نفسك، اذكر فعل أمر، وهكذا 48 مرة. قال الصالحون: نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد الشهوانية. سألني أحد الإخوة اليوم، قال: إذا أراد أحدنا أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء، إيش بده يفعل؟ يعني نفسي يا أخي تدعوني إلى الخطأ، أنا منزعج من نفسي، ما بريد أقع، بس يا أخي كل مرة نفسي تدعوني إلى الخطأ وأخطئ، كيف لي أن أتغلب على نفسي الأمارة بالسوء؟ قلت له: أكثر من ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله، نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد الشهوانية. ما الله عز وجل قال لسيدنا إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بتصير نار الشهوات، بتصير نار الغرائز عليك بردا وسلاما، تلاقي حالك بدل ما عم تميل نسأل الله السلامة نحو الحرام، بالعكس عم تميل نحو الخير، ما يخطر إليك الحرام، بدل ما تميل نحو الخطأ عم تميل نحو الصواب، بدل ما عم يجي على بالك تنزل على السينما صرت تشتهي أن تأتي إلى المساجد. في ناس عندهم هيك، يعني إذا ما إجى على المسجد، والله قال لي أحد الأخوة ودمعت عيناه شاب، قال: يا أستاذ أنا إذا ما صليت الفجر في الجامع أضطرب وبحاسب حالي، أبصر أنا شو عامل حتى الله عز وجل حرمني ودمعت عينه. الحمد لله، الحمد لله، من سنة كاملة ما فاتتني صلاة الفجر في المسجد، وإذا بتفوتني يعني أحاسب نفسي حسابا شديدا. في ناس الله بيجعل نفسه ميالي، يعني صار سعادته وسروره وخيره وبركته في مجالس الذكر، في مجالس الفجر. مثل المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، ومثل المنافق في المسجد كالعصفور في القفص. في واحد نفسه لا تشتهي، لا تميل إلى المسجد، لا تشتهي أن يكون في المسجد، بيقول لك: يا أخي والله أنا اشتهيت لجلسة نسأل الله السلامة من جلسات الحرام، يا أخي أنا مشتهي هيك رحلي شيء مكان يعصى الله تعالى فيه، هيك بيقول لك هيك أنا عم بشتهي، هيك عم بيجي على بالي. شو بده يعمل هذا الرجل حتى يغير؟ شو بده تعمل هذه المرأة حتى تغير؟ نورانية الأذكار محرقة لأوصاف العبد الشهوانية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنور النفوس. وهي أمحق للذنوب من الماء البارد للنار. إذا عندي نار وعم صب عليها مي باردة شلون تنطفى؟ قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل المي الباردة لما بتصب على النار. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتصب على الذنوب بتروحها. لذلك يا أخي أكثروا يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات من ذكر الله تعالى، وأكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نشاهد قلوبنا صفت وأنفسنا رقت وطبائعنا مالت إلى ما يحب الله ويرضاه، وحتى نقتدي بسيدنا أبي الدرداء وزوجته السيدة أم الدرداء رضي الله عنهما. وهذا هو الموقف الأول من سيدنا أبي الدرداء. الآن الموقف الثاني. قال: مر أبو الدرداء بشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين. في 4-5 شباب واقفين بالشارع عم يضحكوا، كل ما مرق واحد بيزتوله شي كلمة بيضحكوا أمامه ضحكة، كل ما مرقت امرأة كمان يشيرون لها يحدثونها بكلام. أبو الدرداء بقلب الشام مارير، وإذ لقى أربع شباب واقفين. والآن نحن مبتلين كمان، صار في عندنا بنات، بنات ينزلنا إلى المقاهي. هذا من أسوأ المناظر، هذا من أخنع المناظر. فتاة إيش تفعل في مقهى أو تجلس على الرصيف في مطعم لتأكل هي وصديقتها، هي وأمها، ماذا تفعلين أنت على الرصيف؟ قال هيك الموضة، هلا المطاعم بتحط طاولات على الرصيف، ونحن بننزل نترك البيت، نترك الستر، نترك الحشمة، وننزل لنعرض أنفسنا على قارعة الطريق. تلاقي بنات قاعدين على طاولة على رصيف مطعم عم يتحاكوا أو عم يتحدثوا. سيدنا أبو الدرداء وجد شبان، جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين. قال فأقبل عليهم وقال: يا بني، صومعة الرجل المسلم بيته. يعني المسلم يجد راحته وسكونه وطمأنينته وصلته بالله في بيته، وبالشارع عليم بالشارع ما عندكم عمل. يكف فيه نفسه وبصره. يعني أحيانا شاب يقول: أستاذ أنا ما عم بقدر غض بصر لأنك مقضي نص نهار بالشارع، اجلس في بيتك، يعني بتكون كففت بصرك. مرات طالب نازل إلى الجامعة ما عنده محاضرة، شو نازل تعمل؟ قال بعد والله بالمقهى تبع الجامعة بالمقصف. يعني شو بدك تقعد بالمقصف تساوي؟ عينه ستنظر يمينا وشمالا. اثنين من الشباب نازلين والله اتصلوا ببعضهم: فاضي؟ قال له ايه فاضي. شو بنعمل؟ قال له والله نزل نتمشى بطريق الصالحية. يعني طريق الصالحية شو في هناك؟ مشايخ، دروس، تحفيظ قرآن كريم، شو نازل تساوي؟ قال نشوف بالمحلات شو في. يعني بعدين بيقول لك: استاذ ليش ما عم بقدر غض بصري؟ لأنك أنت تذهب إلى مواقع الفتن. ثلاثة من الشباب بينزلوا مع بعضهم البعض والله عم نتمشوا بالجسر الأبيض أو واقفين أمام البناية، شو عم تساوي؟ ما عم نساوي شيء، عم نتحاكى. بعدين ليش ما عم بقدر غض بصري؟ لأنك أوقفت نفسك في مواقف التهم. بنت بدي إلا أما بتقلا فاضية، بتقلا شو بدك ماما؟ بتقلا قومي خلينا إذا فاضي أنا مالي، خلينا ننزل هيك على الجسر الأبيض نتفتن. يعني ماما بدك تشتري شيء؟ لا، بس منشوف شو في على الواجهات. يعني ليش تذهبين إلى الشارع لتعرضي نفسك وابنتك، لتعرضي نفسك وابنتك لكلام الناس وألسنة الناس وعيون الناس؟ يا بني، صومعة الرجل المسلم بيته. والمرأة أخص كمان، حال المرأة في الإسلام مبني على الستر. والذين يريدون هدم الإسلام أرادوا إخراج المرأة من البيت. صومعة الرجل المسلم بيته، يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق. ما لك شغل؟ إذا ما عندك شغلة ما تنزل إلى السوق، انزل اشتري حاجتك وارجع، اشتري حاجتك وارجع، اقضي عملك وارجع إلى البيت. انتهى عملك ارجع لبيتك، ارجع إلى مسجدك. أما عم تتمشى في طرقات تطلق فيها الأعين والألسن، ما ليست صفة المؤمن. وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي. يلهيك عن ذكر الله تعالى، واللغو يملأ وقتك، اللهم إذا ما سقطت في المحرمات. الآن مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وجد جماعة من الصحابة واقفين في الطريق، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، ما أحد يجلس في الطرقات، إياكم، هذه إياكم للتحذير، يعني أحذركم من الجلوس في الطرقات. والمقهى مثل الطريق، ومطعم الرصيف مثل الطريق، والتمشاي بالشارع مثل الجلوس في الطريق، إياكم والجلوس في الطرقات، أحذركم من الجلوس في الطرقات. قالوا: لابد لنا من مجالسنا. كانت قريش عندها هذه العادة، يجلس رجالاتها حول الكعبة يتحدثون. قالوا: لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، في عندنا نحن أعمال ننهيها في هذه المجالس، يعني مضطرين. طيب، قال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. إذا كان ولابد أنت مضطر، بدك تعطي الطريق حقه. شو حق الطريق؟ قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى. كلمة مو مناسبة ما بحكيها، صراخ ما بصرخ، ما برمي أوساخي في الطريق. مرة تلاقي شاب عم يشرب أنينة شراب خلص منها رماها في الشارع. كف الأذى يا أخي، أكل يعني طعاما، رمى أوراقه، رمى بقيته على قارعة الطريق، كف الأذى يا أخي عن الطريق. بده ينده لرفيقه، بيصرخ صوت بيسمع كل أهل الحارة، أو بيصفر، كف الأذى يا أخي عن الطريق. مرت فتاة غمزها بعينه أو بكلامه، كف الأذى عن الطريق. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة: حق الطريق، غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلي مضطر ينزل إلى الطريق بده هدول الخمسة يحققهم. هكذا الإسلام يا أيها الإخوة كله أدب. مسلم يا أخي مؤدب، إن الأدب لا يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. أحيانا أنت من إنسان ممشاه في الطريق بتقيمه، يعني إلا إذا رأيت إنسانا يمشي في الطريق يتمايل ذات اليمين وذات الشمال، والعلكة في فمه يمضغها بطريقة سيئة، ويتحرك بطريقة يعني غير مناسبة، وصوته مرتفع وضحكاته مرتفعة، يسقط من عينك، بجوز يكون معه شهادة عالية. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. قالوا: السكينة اتزان في الحركة، والوقار اتزان في الهيئة. يعني أنت وجاي على الجامع يا أخي خلي مشيتك متزنة، السكينة اتزان بالحركة، لا تركض، لا تتحرك تحركات كالأولاد، خليك هيك وقور يا أخي. الإسلام بده إياك أنت وقور. مرات تلاقي إنسان عشان يلحق الصلاة بيركض، بيسمع صوت ضجدجة أقدامه لكل أهل المسجد، بيغلق الباب إغلاق شديد. هذا نموذج حتى تكون دائما أنت عليك السكينة، كن حركاتك فيها اتزان. والمرأة المسلمة هيك، في رجل بيقولوله أهوج، ما في اتزان بحركاته، بدك تكون ساكن اتزان بالحركة، ووقور اتزان بالهيئة، كمان لباسك كلامك بده يكون في عليك سيما وقار. هذا هو الإسلام. الإسلام يريد أن يرفعنا ليجعلنا من الناس رفيعي الدرجة في الدنيا وفي الآخرة. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو الموقف الثاني في سيدنا أبي الدرداء. الأول ذكر الله تعالى، والثاني آداب الطريق. الآن آخر موقف أحدثكم به عن سيدنا أبي الدرداء هو موقف متعلق بوفاته رضي الله عنه وأرضاه. قال: ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه الموت. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه. ولا يا ترى بس سيدنا أبو الدرداء بده يموت؟ لما كمان أنت بدك تموت؟ ولا أنت الشاب هلا لسه ما صار وقتك؟ ما تدري؟ من أسبوعين كنا في تعزية، شاب مقيم للدراسة وحيد لوالديه، مقيم للدراسة وجاء لوالديه بعد عمر طويل. الأب عمره 80 سنة تقريبا، 75 سنة، الابن عمره 25 سنة أكثر أو أقل، وحيد لوالديه. أرسله أهله لأمريكا ليدرس، هو في الدراسة العليا بقوته وجماله وشبوبيته، وبدون سابق إنذار سقط ميتا. إنك ميت وإنهم ميتون. مين إنهم؟ نحن يعني. أنا أقول يا شباب يا أخوات، كلنا صدر في حقنا حكم الموت. هلأ أنت قرار أنك تموت طلع القرار، بس عم نستنى التنفيذ. كلياتنا، ما في حدا مستثنى، ما بنعرف إمتى بينفذوا الحكم، بكرة، الليلة، بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، بعد 100 سنة، الله أعلم. الآن أبو الدرداء قال مرض مرض الموت. مرات في ناس ما بيمرضوا، يموتوا فجأة بدون سابق أي إنذار، عاد السيارة يموت، يخرج من بيته فلا يعود، يمضغ لقمة فلا يبتلعها. والله أحد الأخوة كمان كان يحضر في مجالس العلم، عنده ابن أو بنت مغتربة. البنت اتصلت ببيت أهلها، خرجت الأم حكتها لبنتها، بعدين قالت له اعطيني بابا لأحكي معه. قام قال لها الأم، ندهت لزوجها، جاء زوجها يكلم ابنته المغتربة على الهاتف، وقال لزوجته جيب لنا كاسة مي بابا، وهو يكلم ابنته جالس على الكنباية. وقفت الكلمة وسقطت السماعة والتوى رأسه ومات بدون سابق إنذار أبدا أبدا. أحد شيوخنا عليه رحمة الله كان يصلي صلاة الظهر في جامع أبو النور من سنة أو سنة ونص أظن، كمان يصلي صلاة الظهر، قرأ التحيات آخر ركعة والتشهد الأخير، تحيات الصلوات الإبراهيمية، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، سقط أرضا مات. إنك ميتون وإنهم ميتون. إحدى الأخوات تحضر في مجلس من المجالس، لا تشتكي شيئا، 28 سنة عمرها، لا تشتكي شيئا. زوجها في الساعة 2 بالليل سمع صوت شخير يخرج منها، هي ما بالعادة لها شخير، قال يا فلاني ركزي نومتك، عم في شخير. ازداد شخيرها، يا فلاني ركزي النومة، انقطع الشخير نهائيا. بعدين انتبه كأنه ما عاد في حراك، شعل هالضوء طلع هيك وإذا هي صفراء بدون حراك. متاري هذاك ما كان شخير، وإنما كان خروج الروح رغرغتها من الحلق. أختها طبيبة اتصل بها، جاءت الأخت مع الزوج ساعة 2-3 بالليل، قالت هذه ميتة بدون سابق إنذار أبدا، لا تشكو شيئا. إنك ميتون وإنهم ميتون. يا أخواننا يا أخواتنا، اللي مو مجهز حاله يجهز، لأنه الذهاب قريب. يموت الكبير يموت الصغير، يموت الأجير يموت الأمير، يموت الغني يموت الفقير، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. وين بدون ياخذوك على أنو دار، دار نعيم أو أن الأمر غير ذلك، دار راحة أو أن الشأن غير ذلك. هلأ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، قال: فلما مرض أبو الدرداء مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ شبك يا أبو الدرداء، شو شكواك؟ قال: ذنوبي. هو من كبار الصالحين أبو الدرداء، قال: أنا أشتكي ذنوبي. قالوا: ما تشتهي؟ قال: عفو ربي. نجيب لك شي فريز، نجيب لك جاتو، نجيب لك شي شراب. قال: بدي جيبوا لي عفو ربي، أشتهي عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقنوا احكوا لي، احكوا قدامي. قال: فما زال يرددها حتى فارق الحياة. اللي بيعيش على لا إله إلا الله يموت على لا إله إلا الله، اللي بيعيش إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله يدخل الجنة أحدهم وهو يضحك بيموت على لا إله إلا الله، أما اللي بيعيش على أغاني جورج والسوف بجوز لما يموت كمان يغني له شي غنية، ما منعرف. يلي بيعيش على أغاني شي مطربة بيحط على جواله ما بيقدر يعني يترك أغانيها، بجوز كمان لما يموت يغني له شوي، ما منعرف. وبجوز بالآخرة كمان يحشروا معها، لأنه سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة زمرة زمرة، وكل زمرة العريف تبعها، العريف تبعها هو زعيمها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. قال: لما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء، فيه قبة عظيمة من جلد حولها غنم رابضة لم تر العين مثلها قط. فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لعبد الرحمن بن عوف. فطلع عليه عبد الرحمن من القبة، بيت هيك مرتب، وقال له: يا ابن مالك، هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن. شوف النعيم اللي عايشين فيه من القرآن. ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم ترى عينك. الاطلاع اطلع على هالتلة، شوف في منظر هنيك أفا شي بياخد العقل. وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك. فقال ابن مالك: ولمن ذلك كله يا أبا محمد؟ لمين الشغلات؟ فقال: أعده الله عز وجل لأبي الدرداء. فأشوف الله شو مدخر له لأبي الدرداء. لكان طلع من المدينة المنورة إلى دمشق ليعلم الناس ببلاش، هاد اشتغل بذكر الله تعالى ببلاش، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الله بيقول له الله معك. قال: أعده الله عز وجل لأبي الدرداء. يا أيها الإخوة، هذه لمحات من سيرة سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه تعالى وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع صحابة رسوله الكريم، وأن يرزقنا الاقتداء بهم والعمل بأعمالهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.